الكلمة. خمس سنوات ونبدأ في السنة في المرتبة الأخيرة دائما. اقتصادت على طاعات بشرية طبيعية. هناك من يقول في الغرب ان المغرب يكفي مسلك لكي يكون عاليا. صور وهذا الله سبحانه وتعالى فلاحة، ولكن لماذا تشرب هذا الذي يبغى يفكر فيه دائما؟ لان لا نعتني بالانسان حقيقي، لان الانسان سنان، انسان ظاهر، انسان صحيح. الانسان الظاهر هو هذا الذي نراه ماديا، الانسان الخفي هو عباره عن احاسيس ومشاعر. الحوار الرياضيين لا يستطيع ان يسلك طريقا وعرا طريق النبات، لهذا حينما نحن نتكلم عن الاعتبر هذه الماده بشروط، الاعتبر الماده للاستطاعه الإنسان اللي يحصل على نقطة وقد تقول النهاية وقد شيء هذا، لا أعتبره شروع. الشروع يحتاج إلى أن يصاحبك في بقية حياتك، طبعا الذي لا بالتكسير جاذبة أن لك الإنسان، هذا الإنسان الذي من أجلها التي تريد ان تذهب عمرك كله لتحقيق هذه الرساله. ما هي رسالتك؟ اذا كانت الرساله واضحه والرؤيه واضحه فانت بحاجه الى العنايه بنفسك، العنايه بوقود الذي نسلك الطريق. طيب الحسن الماضي تكلمنا عن تكلم عن جانب آخر وهو نفسي في الآن الواحد هو الخرائط التي نختصر بها الطريق. الخارطة تختصر الطريق، الذي يسير بخارطة في بلاد لا يعرفها ليس هو الشخص الذي يسير بدون خارطة. لهذا لاحظوا ان هذا الامر الايمان به دائما من الصحوه ونحن القليله بجديه المنهج تجدنا في الحياه العامه. الان في بلداننا هل نؤمن بالخرائط؟ هل نؤمن بالايه؟ الايه مصطلح الاسلام مصطلح قراني، الايه علامه الله سبحانه وتعالى في هذا الكوكب الذي تتحرك فيه الكوكب الأزرق. الأزرق لأن حينما تصعد إلى المريخ تتصور الكواكب كلها اللون للكوكب يظهر أزرق، لأن الآيات التي فيها بحر، الآيات التي فيها برد، مع الكون اختشفنا سنة وهي امتزاج السنة الطبيعية مع السنة الفرعانية هو ضرورة الجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون. خصوصا في زور بين العزيز الحق القسم وقال سبحان الله كيف نزعل المعنى هذا هذا المنهج يتجلى في العقلية الحياة. لاحظوا مثلا الحرائق للأسف الشديد للأسف جدا أن $50 من هذا كالطب تصميم المدينة لا أعتقد أن أول مرة جيت لكندا طلبت في المطار خارج مطار الخارج كلها ودخلت تدخل لوريال مثلا تتلقى وكنت مستحيل مستحيل أنك توضح لا لا لا غير في حالة الطبوع يعني أنت الوضوح ثانيا أنك تمشي أي نقطة اي زرق هناك علامة واذا سقطت العلامة في زقاق صغير لمدة تفوق 48 سنة فان رئيس البلدية يقال من منصبه ممكن يقولوا بأنه ممكن أنهم ما شافوهاش خلال هذا السيزون أو للمواطن من الفراش إذا ذكر المواطن خصوصك يخصد صفة مساك لك بمراكز هذا يقول لنا أن الناس كيف أصبح من المنون الخرائط في حين أن حينما تدخل إلى بلد مسلم تعمر وحقيقتي انا كنت راح الشمال وبعدين كانت الدوره الاولى والثانيه على اليمين وبعدين على الشمال هتلاحظ قدامك محطه اتوبيس بعدين كنت هنا وتروح هنا قبل حلال رحت معك انا ابغى اروح والله قبل حلال لازم تحس فيها باللذة الإسلامية فيهاش مشكلة في المهندس الغربي حينما يضع الهندسة يضع مسجلا معها الفكسة المادية التي يدخل بها. وفي المدن المسيحية مثلا أخذ مثلا المدن في 12 مثلا القديمة حتى الجديدة يضع منسجم مع طقوس الكنيسة. تجد نفس الكنيسة في المعاصي تبدأ من طقوس الكنيسة. هذا الاستفتاء الذي وقع على المسلمين اليوم وبعدهم عن المنهج هو الذي أدى إلى هذا الاستفتاء. صار العقلية التي تهندس في المدن مشتركة في القواعد المشتركة هي نفس العقلية التي تدخل بشكل عشوائي في البحر. العلوم الإسلامية يزيد الإنسان ولا يدري من أين يبدا ولا من أين ينتهي. كسر الآن بحر جالس واحد الآن العلماء هذا الشيء طريق اللي يرى العلوم الإسلامية بحر لا سحر لما تخش احدى غضب لأن البحر لا سحر لما تبير تبير مجال جيد نعم ولكنه يعبر عن حقيقة كما تخش كما تستمر تتقضي بمالك تفهم نزيلك مش تخش مش جيد معك هذا لأن عمل تدخل لك ستدخل إلى هذا العالم ستأخذ الأشياء وستدفئ في الطريق والعمر لا يسمح لك بالرجوع إلى أمتك بفائدة تستفيد منها. هذا الذي يقع يدخل الناس إلى هذه العلوم يبقون في هذه العلوم يتخبط في النحو طوال حياته والأمة ستنتظر حلول لواقعها وحلول الإسلامية. وهذا داخل وداخل ويتيه في عمر من 30 سنة أو 40 سنة 50 سنة وهكذا بهذا الأسلوب ندخل إلى هذا البحر الذي سميناه بحر ساحل ولا لا ساحل هذا البحر داره حدود وخرائط طريق تنادى فيها الداخل. قديما كان الناس يعتقدون أن البحر حينما قبل اكتشاف المسلمين لأن أول من اكتشف كروية الأرض ومن المسلمين لم تلاحظوا لنا عن هذه المسألة ونحن نتكلم عن هذا لاحظوا تأثير الإسلام على تشكيل العقلية. هذه العقلية التي أبدأت عقلية لا حدود لها ليس عقل جبانا الذي اكتشف كروية الناس كانوا يظنون بأن الأرض مسطحة و الدخول في البحر قالوا تعبير قديم الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود. بمعنى أن بعد البحر هناك العدم المسلمون اكتشفوا لا اكتشف كروية الأرض وتشكيل خارطة والربع الشمولية الإسلام الذي فتق العقل لكي ينظر بشكل موسع رابط بين الأجزاء. وهذا العقلية حينما دخلت إلى الجغرافيا أعطتنا نتائج باهرة اكتشافات علمية اكتشافات جغرافية. لو دخلنا بالعقلية التي نفكر بها اليوم لا نكتشف شيء. لو فهم حسب الحمد لله الله لك الحمد لو فهم السلف الأول الإسلام كما نفهمه اليوم أنا أقسم أن لا تكون تشفي لأن العقلية الغربية التي أدعت لها ولكن من الذي فتق العقل وحرره وأعطاه هذا النفس أو الانتفاع هي بعد النصف فرق كذا أنا أقول هذا شعار يأخذ البلاد ومحتاجين بها ولا بس هذا ما في صورة أن المحايد دولة كما لا يفوت بها أمريكا ودي بعد النصف فرق الكريم العقل مش هذا القلم بعد أن كان يفكر ويقيس الشيء على العقل ويعيش في نزاهات تحرر العقل واصبح عقلا فعالا يتعامل مع الملموس. نعم سؤال. لكن في العلم المعرفة ايه هو المعرفة الاستشارة كله يقول هذا الكلام العرب هم اساس العالم في العلم والمعرفة وحينما تدقق في هذا العلم يقول لك علم الكلام وتنسف الرشد وإعادة قراءة الصورة خالص كده واليوناني والأمريكي والغنوصي الذي تطور مع الحجاج ومع العربي دول يشتغل الصلاة ولو يقول هذا الكلام لكن هذا على كل حال إذا الدخول إلى هذا العالم يحتاج منا إلى حرائق إلى بناء العقل لكي يكون مهيئا للتعامل بمنهج وبرقية مع هذا الفخر الكبير من الفخر. قبل أن أطلق في تفاصيل العلوم الإسلامية أريد أن أشرح قاعدة من الأجهزة قد ركزت في هذا الموضوع فيما يسمى بإدارة مستنجمة مصطلح هذا لا يدير إدارة نافعة وجه الزنجيه هل نحو هدف السؤال بمعنى انك تدير مجموعه لجنه اداره الموارد البشريه فان القائد هو الذي يقود هذه الموارد البشريه نحو هدف محدد وواضح. أنا خلص التركيز. خلص حضرتك يا بابا. والله يسألنا أرباس إخواني بالظبط. أنا خلص بأن بالتخدام مش حضرت إذا الإدارة يديروا إذا حين تسمعون الإدارة لا تفهموا منها دائما الكراسي وهذا الحرام وهذا الكاسفة كيف المشاهد محجبة حولها محجبة وهذا المدير وهذا هذه الإدارة لماذا سميت الإدارة؟ لأن يكون هناك مشروع وتكون هناك إدارة. هذه الإدارة هي التي تسير هذا المشروع نحو هذه المحطة، تسمى الإدارة. إدارة المؤسسة التي تدير هذه المؤسسة لكي تقوم بوظيفة معينة تصل إلى هدف محدد. إدارة البلاد بكاملها أنك تدير هذه البلاد لكي تقودها لكي إلى هدف أو إلى رؤية مستقبلية واضحة. هنا شيء اسمه الذي يتكلمون عنه إدارة البلاد. وما هي إدارة البلاد؟ إدارة البلاد هي أن تدير نفسك وتدير طاقاتك ومواهبك التي رزقك الله سبحانه وتعالى وهيئها نحو هدف واضح مستقبلي. الراعي الذي يرعى الغنم يرعى قطيعا من الغنم يدير هذا القطيع من الغنم ويذهب به الى المراعي التي فيها عشب كثير ومياه لكي يحقق هدفا وهو تسمين هذه البهائم لكي يبيعها بثمن اغلى في السوق وهو هدف واضح لدى الاراعي. الام التي تدير البيت تدير اولادها بمعنى انها توجه هذه الموارد البشرية الذي هو الاولاد نحو رؤية مسطرة في عقلها وواضحة، فتعمل اعمالا تراعي وتربي لاجل ايصال هذا الى هدف حسن. الام المسلمة تربي هذا الولد لكي يكون لكي يزيد في سواد المسلمين. كثير سواد المسلمين ليس انه يكثر اناس يكونون فكرا على المسيره الاسلاميه، ولكن القصد هو هذا الفرد الذي يسهم في تغيير المجتمعات الاسلاميه نحو الصلاح. إدارة مؤسسة اقتصادية مقاولة وقيادتها نحو رؤية واضحة مستقبلية. لاحظ دائما أننا نركز على الغاية وعلى الهدف. إذا دخلت إلى مجال العلوم الإسلامية وليس في عقلك هدف تسعى إليه، أبدا قل بحر لا ساحل له، لأنك ستدخل إلى هذا البحر ولا تدري ماذا تنتقل، وستبحث عن المستمعين عن السوسوح إلى ما ذهب ليصطاد، ليصطاد الغرض، يضع يده على أيديه وتظهر أحدثة أخرى يضع يده على يده تظهر ثالثة فيضع يده على الأولى والأخرى ويده الثانية تكاثرت الزراب على سوسو فما يلبس سوسو ما يصير وسوسو في الطبيعي ربما يوقع ساعتين، ولكن أنت إذا لم تنتبه ستفني عمرك في هذا البحر الذي لا ساحل له ولن تأتينا لسنك سنطعمها لأولادنا. لماذا؟ لأنك تسبح أو تبحث تصل بدون حصارة وبدون آلية طعب يديك، وهذه هي الطريقة التي ندخل بها إلى أحسن. إذا نحن نحتاج إلى أن نجعل لها حصارة تعين ولا على إضاعة هذه المستخدم الكبير من البيانات المتبعات لتنتج معرفة تنفع صناعة الغذائية وصناعة الصناعة السيارات وصناعة حتى الطائرات أو صناعة الأنسجة والملابس أو صناعة حيث مؤسسة حينما تدخل إلى قاعدة البيان تجد بحرا سميها أنت ليس حللا. ولكن بالعلمية وبالمنهج تعرف كيف تنتقي ما يفيد النسق المؤسسي وبالفعل النسق المؤسسي الواضح من المعلومات. في البداية حينما تدخل إلى علم قاعدة تسمى قاعدة البيانات، يعني معلومات متعددة في مجالات متعددة أيضا، معلومات فيها النسيج، فلاحة، صناعة، زراعة، الإلكترونيات، نقل السياح، قاعدة البيانات. حينما تتحكم وتنتقي ما يهم المؤسسة، الأفكار التي تهم المؤسسة، المعلومات التي تهم المؤسسة، هذا الشيء المتقى يسمى المعلومة اللي هو كقاعدة بيانات. حينما لكي نعلمك شخص المؤسسة اليوم وقاعدة بيانات، حينما تدمج هذه المعلومة في النسق سيستم، النسق يقوم بعملية تنسيق ما بين المعلومة الجديدة وما بين المعلومات الموجودة أصلا، ويفعل النسق وينتج حلولا للمؤسسة تكون هذه الحلول وقود لكي تفرض المؤسسة وجودها ولكي تحقق أرباحا سنوية. أصبحت الخصم الخلق الاقتصادي للمقاولة لكي أفهم لكي نستوعب، لأن صدقوني أنا هذا الموضوع في منهجية المقاولة للعلوم الإسلامية أنا ما كنت أفهم حتى درس الإدارة. حينما درس العلوم الإدارية فهمت أنا لم أتوقع عن العلوم الإدارية، وإنما رأيت يا سبحان الله هذه العلوم تطورت، كانت عند الشافعي عند ذلك أين ذهبت؟ كانت موجودة بالقوة لأن لم يضبط العلوم بالكم ولا بأي شيء، ولكن ضاعت منها لأن واحد إذا قاعدة بيانات تتحول إلى حينما ينتقي هكذا ينتقي الفريق العمل من يوافق النسق، تدمج المعطيات تسمى في الإدارة انتجراسيون دي دوري، دمج المعطيات الجديدة، وهذه المعطيات تطور أو تسرع النسق. إذا نبدأ ماذا نحتاج نحن؟ إذا نحتاج إلى نسق، تأسيس النسق، سيستم، كيف تؤسس النسق؟ لاحظوا هل يجوز شرعا ان تصلي الجمعة يوم الاحد؟ هل يجوز الوقوف في عرفة في رجب؟ هل يجوز صيام رمضان في القيدة؟ شهر حد شكل دينزوان شكل دين حياة دين العامة حد لا، لماذا؟ لأن الإسلام نسق. لهذا لاحظوا أن حينما تدرسوا وتتعمق في الأنساق نلاحظ سبحان الله أن النسق سيسي الأول كان في النسق الإسلامي. ومحمد عليه الصلاة والسلام حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى بدل النسق وانتقل إلى الرفيق الأعلى يبقى أخرج لكم منهم بدل النسق المركب الجديد أبقاش كي الفتوحات الإسلامية بدل النسق نسق تجاري نسق عقبي نسق كذا الأنصار كي كتب. بالنسبة للمؤسسة الحديثة المقاولة إذا أردت أن تؤسس المقاولة فالنسق سيستم كسمة سيستم سيستم هو الشيء الذي تكون رونتينية تتكرر ولا يجوز سامديا لا يجوز لمدير ولا لمسؤول المس بالنسق هذا الفرد كامل كسمة الأخطاء القاتلة وهو أن يأتي المسؤول إلى النسق فيغير في النسق هذا الطلب. لاحظ معي في النسق الإسلامي الذي يأتي ويغير أشياء الطلب أيضا من قسم كثير لا إذا ينسش هذا عقبية كبيرة كثير جاء في معتقد وقال للناس صلوا الجمعة يوم الأحد فما ورد في هذا الحال هذا تذكر الحق توفقه لهذا الفقهاء النسق يدركون هذا جيدا لأن المؤسسة حينما توضع ولهذا لاحظوا أن هناك مؤسسة خاصة في ماذا؟ في وضع الأنساق وهناك مؤسسة خاصة في رقابة النسق وفي إعطاء علامة جودة النسق مثلا كان مؤسسة عالمية تسيطر على العالم ككل وهي مؤسسة انستيسيون دوغانيزاسيون انستيسيون سنتراليز دوغانيزاسيون اي اس او انستيسيون سنتراليز دوغانيزاسيون انستيسيون مؤسسة هذا خاصة بالتنظيم هذه تعطيك الشهادة لأن تأتي إلى مؤسسة تقول عندها نسق وجودة النسق تقول لك جودة جودة ليس معنى جودة المنتوج هذه مؤسسة لا تعطيك لحظة جيدة مثلا الصناعات الغذائية كذا كذا تنظر إلى النسق هل هناك نسق لأن النسق ينتج نفس المنتوج قد تأتي هذه المؤسسة وتجد هذا البطران ضخم على شغله على شغله كما كان سيستم سيستم كبيرة مثلا على شغله وينتج إنتاجا جيدا وكشف ذلك المنتج كبير قد إنتاج جيد أعطينا شهادة الجودة لا علاش ما ضغطش بين هذا النسق ما تجيناش الإنتاج تدريس هذاك نسق هذا النسق ينتج المسؤول ما عاد حضوره ضروريا لكي يحصل على نفس المنتوج لان قد يضر قد يموت لهذه المؤسسه التي لماذا تموت المؤسسه الاقتصاديه بموت صاحبها لاحظوا ان اختيار المؤسسات فيها موارد بشريه ارزاق اسر يموت صاحب المشروع فتقفل المؤسسه الاولى لماذا؟ لأن النسق غير موجود لا تبنى النسق لهذا المعطيات الجديدة لا تدمج بالسرعة التي تدمج بها في المؤسسات ذات النسق كان في موضوع في الدخول الخاص بزاف نظرية سبعين شكرا ستسمع أنا عندما تصدقش في شوية في شوية دراسة بس. كيف يتم إنشاء هذا النسق؟ نسق. نسق سري. لا. لا لا يتطور. لا قياسها على المصالح. أنت حينما تقول أنت كريم أنت مع السمرة كريمة وأنت رجل كريم وأنت مع كريم اشتراك الصفة لا يعطي نفس المرة. هذا كرم بشري وهذا كرم إلهي، لهذا كرم يختلف عن كرم النصح. والنصح الإسلامي في ثوابه لذلك قلت أنصح في النصح العقدي في النصح الإسلامي في الأنصح النصح العقدي لا النصح العقدي لا يتغير، لهذا الذي يغير النصح كثير يخرج من الشركة الكبيرة يطرد. خذ مثلا الصوت وخا هذا شيء ثاني. بمعنى أنا في المغرب كان عندي مشكلة في الخبز. شنو الخبز؟ الخبز هو أن الخبيزة ديالو خليك شي كشي ما تصحبش تاكلو ماشي كان عندي إشارة ماشي حاجة لأن ماشي صحيح وما تساعدوش الناس باش تقوى علينا ويبدا يديو لنا صحة واخا دابا كنتكلم على المحتوى الحق قول دابا شفت شنو كان ما أقصد إلى هدف وهو أن الإنسان يخدم هو مع الناس هذو مفترض فيه كان عندهم مشكل فاش في البداية ديالها أن ما كايناش مؤسسة في المغرب اللي كتستعمل الحبس ولكن هذاك الإنسان كيخص يكون مفرق واحد الآلة خاصة تنزل لنا أنا أنا أنا ما يكونش مبني واحد مكذب بحال كما كيتمنى بالصغار راه حنين هذه عامة كبيرة هذه كلام لماذا ما الفرق خبز خبز ماشي سهل سهل ولا يكون مكذب اللي مكونش مكذب لا تستمع على ذلك البريزونطاسيون طريقة ديال البريزونطاسيون اللي كانت ديال ديال ديال العرض ديال ديال المنتوج الطريقة باش كيحس هذيك الفريق اللي مصوب هذا المنتوج كله غير صحي أمراض في أمراض ولكن انظر أنا كأتكلم عن جانب المسرح في العالم فهمتم؟ علاش لأن ما قدرنا زمان ديال البيت ما فهمتوش القضية هذي ما فهمتوش مسيرة النجاح 78 ألف حالة في العالم ومسيرة بالمسرح أنا شدة واحد يدير لي شي مشروع حركة يكون منه غير ثلاثة إلى ما تسطعش معك علاش أنك يخدم بدون لاصق ولكن مازال يوم لاصق يكون مقدس حتى الدين ديالنا مثلا الدين ديالنا الدين ديالنا أنا صرف وقتها صرف وقتها لا متخيلاش الناس تيسو إلا أخذت لي فاتو ساعة وتجي تقول لك تطلع مثلا وقتها هو الساعة لكن تستنى وقتها تطلع مشاو بعيد تفرعوا من اللي خرجوا من النصر مابقاش كيخدموا بطريقة النصر تقزموا راه الشباب كيخدموا هذه هي النقطة اللي خاصها نفهموها الشباب اللي دارت الإسلامية شنو تزيد هذا راه عندها الخاوي العلماء ديال الفقه هذا صافي كافي راه العلماء ديالنا أبدعوا وديننا هو هذا توسع العالم الإسلامي حينما كان يسير بطريقة منهجية بين صح متكامل لاحظ الطعام زيد بن ثابت يقود المسلمين من وراءه أبو بكر عمر عزاه يا سلام ولكن النطق يقتضي هكذا مخصص قد استطاع وإن ولي عليكم عبد الحبشي هذا فهمها فهمها تفهم الأمر والطرد هذا فهمها يعني إذا بيسك تشوف بس كيف استخلصوا هذا المنهج وطبقوه وجب دور كسكة وجب كي طيب كي طيب ولك الزج للمواد الغذائية بس أن عنده بيسير بيسخن معه كيف الشيخ توقف واحد السياسة نفق اللي كتوجدو هنا كتوجدو في أبغاد العالم ولكن كتجلس كتلقى الطاولة الطايقة مش كتحط في الدار هذا مش كتحط في هونغ كونغ مش كتحط في أي مكان على بلاطة الطايقة مش كتحط في بلاطة هنا اليمين هذي الشمال هذي هذي كتحط هنا قالينا هذيك شي تتكرر لأن النصاق شي حاجة كتدور بشكل متوازي وتفعيل النصاق ملي كيخرج المكان ديالو بالسريع فأنت حينما تغير كيقول لك علاش لأن ملي غادي يجي مثلا واحد موظف معين ويغير النصاق شاب كذا يعلم يدرب على المسرح الفكري يقتحمون المستقبل ويقومون بحمايته. شوفوا هذوك تخرج كده شنو كسر ديالهم ما كان يقول هذا التربيه هذا باش ما تقولش بان راك عاشق هذا الاستاذ هذا يحطوا هذا الشيء ديالهم تقرا منه ما يكفيهم لمده 40 سنه مقبله كلها استقرت ما بقاش يقبل الديزاين عندهم. علاش؟ لانهم لا ثقه في المستقبل وفي رؤية بعيدة ويعرفون بأن العمر رسالتهم هي إطعاس كرة الأرض وإشباع ربطون العالم صح. في داخل تلك القرى تجد في أي مكان لما تقلل مثلا في الصين في الصين في الصين الشعبية أنا أتذكر قبل مدة زيارة سياحي قديمة وزيارة أخيرة كيف يصير هذا؟ ماكدونا شيء واحد ماكدونا ما تقدر عشان وتقدر مخصرة في البداية تقدر مخصرة ليش مين كانش قدر مخصرة الصين ولكن كيف مراكز أخرى في العالم الذي ضبط هذا الخسارة مسكين الخسارة مكرونة تغيير عادات الصينيين في الأكل وخلق مستهلكين من مليار ونص البشر. انظر الآن إلى الازدحام وإلى الأتمام كيف ارتفع في الصين مكرونة استغلنا إليه الشجار الليلة مش يتقرعون الأضعاف المضاعفة. ولكن أنا الذي أريد أن أركز عليه هنا هو بناء مسرح وهو كيف تحت المؤسسة التي تتشدد في المسرح. لهذا تحت المؤسسة المؤسسات هذه المؤسسات العادي إلى غير مسألة صفة لا تغلق مش مشكلة حيث يحط هذا المؤسسة تحت الكليان يقرأ ويقرأ سين يدها سحبة عمنا بدأت شي حاجة من يفعل شيء ثاني منشوش بالنسبة للإنسان لا يلاحظه لا يلاحظ إن وضع إن وضع كيف شخص حطنا لا تحطنا لا كيف تحطنا علاش؟ لأن هذا الشخص إذا فتحنا المجال لكل الناس لكي يتجرعوا على النسق سيتغير كل شيء ستصرف المؤسسة بالفوضى. لاحظوا سبحان الله في ديننا لا يجوز لأي لا الربوع غير بالطريقة لا الجاز في الخمس سجود علاش السجدتان ديال السجود حنا عندنا سجدتين ونديرو ثلاثة الزيادة السجود خير خير. ماذا يقول العلماء في الشخص الذي زاد ركعة؟ زاد عبد رسول الله أنا بصلي على النام يا أخي يا أخي تجد الحق على كل الآداب ومن بعد جاء قرار بزارة الأوقاف المصرية بتوقيت فيه يا الله أنت ما بيحبوش النبي ما بيحبوش النبي لا الآداب لا غير هذا سيغير الآخر وسيزيد هذا ولن يكون هناك ستكون هناك فوضى. إذا هناك نفق وهناك فوضى. بداية. إذا مغيب يبقى سنين تعالي بيتخلص. بلي مش قصد. مكة قبل ذلك. وخيرت هذا أو طورت هذا الأثر. لا يهمنا هذا الموضوع إلى الشركة الصهيونية التي تتجدد وأسست دائما وراءها يهود لهم أهداف من أهدافهم المسلم استعداد المجالية. احنا كنعطي الحدث لما اقول مثل ما قال احد الشيوخ قبل الحرام الحرام كمبلوش الحرام يحتاج الى دليل ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا الحلال وهذا الحرام الذي سمع على ذلك دليل ان الذين يفسرون على الله كثيرا لذلك ما كان مشكل حرام ما تعرفش عليها الحرام ولكن هي مؤسسه حقوقها بوينغ. اعتذرون ان شركه بوينغ سبع طائرات من المساهمين الاساسيين فيها وزاره الدفاع الاسرائيليه ليس اليهود كافراد تجار هادين ولكن مؤسسه الدفاع. اعتذرون ان حينما تبحث فالعقبات الان يمكن ان تكتشف تدخل الى المؤسسه وتنظر الى من المساهمين. إذا كانت الشركة تصرح بالمساهمين، بعض الشركات لا يصرحون بالمساهمين ولكن يصرحون بالمسيرين للمؤسسة. وبعض هذا السيد تصرح بالمساهمين في المؤسسة. وعدد الأسهم لكل واحد منهم ويمكن اكتشاف هذا الموضوع دخول الفوركس مثلا للمؤسسة للبورصة العالمية تدخل تشوف المؤسسة التي تصرح بالمساهمين ولكن تدخل بكورديان تدخل بالبديل تدير على انك لديك كشريف فرد 12 يورو ولكن تدخل وتدير المعطي ديالك وتدخل انا ذلك حق لك انك تدخل قاعدة بيانات المجموعة المؤسسة التي تكتشف تدير لك جاكو تدير لك اليهود كيف تغلغلوا في الاقتصاد العالمي شرط مثلا اصحاب يدهم وبعض المؤسسات الامريكيه التي يسمونها عنصريه تصرح بها امريكا اليهوديه من المسيحيه انفسهم لان المسيحيه في امريكا خافوا على اولادهم من المكر اليهودي لان قرأوا التاريخ اليهودي للقبول من هي اليهود يمكن ان تخطط خطط استراتيجيه خطيره فبسيطه المستقبل كيف اصل من الذي يمنعني تدري تدخل السير مال النبي والذي عملت هو منهج نحن لم نؤمن به لا هو الى اين اتجه كيف اصل ما الذي يمنعني وهل وضعي الحالي يؤهلني لكي اصل الى هناك وما هي الاشياء التي ينبغي ان اغيرها واطورها في نسقي لكي اصل الى هناك. اذا اجبت عن هذه الاسئله هذه الطريقه التي تعمل بها هذه المؤسسه الكبرى وده لا السيده المديره نعم الأمة الإسلامية الذي الجهاز الذي يقوم في الصيانة هو العلماء. لكن هذا العلم يخص عندما أعلم الذي يقوم بالصيانة ويفهم النسخ ويفهم احتياجات المجتمع وكيف الصيانة الصيانة بجانب الاعتقاديين بجانب التعبديين بجانب الاقتصاديين بجانب السياسيين الاجتماعيين وينتج انتجات. يعني توقعونها كما يقع هذا الفقه هذا الفقه هذا الفقه هذا سبب تقصر الفقه الافتراضي بسبب الوقت الفقه الافتراضي نحن نفهم وفهم سطحيا على أبي حنيفة النبات والحديث عن علماء كبار الأمة الإسلامية. الفقه الافتراضي هو هذا المميز قد انظر الفقه الافتراضي في الإدارة وهو أنك تفترض مشاكل وتبحث عن حل لها قبل وقوعها. شك عظيم جدا في الافتراض لأبي حنيفة النبات. هذه من فكرة زين مدرسة هذا وفي زمن ابن العربي حينما كان يتكلم عن التنازل وحينما كان يتكلم عن النظر الشمولي للنص ان النظر الشمولي استقرار ان نشوف حاجه كل حاجه بردا اي وهذه وحده تبحث لكن في اغلب تحتاج الى تامل والى تعقل والى تفكر والى تنبؤ ويقول اوامر قرانيه حتى يتدبر حتى يتفكر حتى يعلم ام على قول الحفاظات. هذا ابن العربي قال لما لم نجد له حملا ووجدنا عند الناس اخلاقا غبره بل ببره طويناه وجعلناه بيننا وبين الله. ايوه دخل المسجد العربي شيخ المالي غفر الله لك سامحك. ابن العربي فقيه ليس ابن عربي الصوفي المعادي صاحب احكام القران. لما لم نجد له حملا ووجدنا في الناس اخلاقا بطلا طويناه وجعلناه بيننا وبين الله. لان ابن العربي لم يقصد في التناسب ولم يكتب ما كان يعتقده في النصوص القرآنية وسلك مسلكا تقليديا في تصنيف الآيات إلى آيات أحكام وآيات الأحكام سبعة على ابن القدماء ورغم أنه صرح في كتابه على أنه لا يؤمن بهذا لأنه لم يستطع أن يفرض نسقا أو يوضح نسقا إن درس في التاريخ الإسلامي في زمنه حينما كثرت المقلدة للمالكية فقال على فتاوى القضية على أنه هناك سوء تفاهم مبين المذهبين بين المدرستين مدرسة عملية حسب السياق التاريخي وجغرافي ومدرسة تطور أكثر من الناحية الفقهية. أنا لا أقارن بين المدرستين وأقول هذه أقوى من هذه ولا أقوى من هذه لا. لتحت الإمام مالك عنده أصول قوية جدا مثل مراعاته على الصحابة رضي الله عنهم. وهنا هذا تدخل زيادة العلماء أخطاء العلماء خلافا وصل. ثم أيضا الآن أنتم تعرفون الأعداد الفتوى فالراديو حينما ظهر حرمه مجمع الناس لا لا راديو لا سحب كيف سحب ما فهمش سحب كيف القرن الماضي يتعامل وحتى هذا الناس قليل على كل حال للأسف الشديد. طيب دعونا نكمل الموضوع. احنا لماذا جئنا بهذا النموذج؟ لماذا جئنا بهذا النموذج بقيد اقتصادي ولم يختلف بعدها؟ كنا بناء مثلا مؤسسة مقاولة جديدة بناء مصر عندك اضطراب تحت اضطراب الذي موجود في المؤسسة هي مثلا اضطراب شكرا لسيد مالية سيادة معليس ثانيا موارد بشرية اضطراب الانتاج محبس انتساق جودة ممكن إدارة سادسة تكون خارج النصف والتي فيها لا مش هي إدارة تخدم فمؤسسة عندها هذه الإدارة واضحة ووضوحة بيضاء لأن ذكر بيضاء وثيق ما بين السوق وما بين الجودة مثلا لأن العوائق التي يجدها في السوق قد تؤثر الجودة إذا لم تكن إدارة الجودة إدارة جيدة لأن الطريقة التي يصنع بها المنتوج طريقة طريقة طمارسك الاستيراد طريقة كنت تذكر واحد العمليات واضحة مكتوبة تتكرر في المؤسسة حتى تصدق نسقا يعمل لوحده وحينما يتغير الفرد نأتي بفرد آخر يدخل في النسق هذا هو الهدف في المؤسسة لأن إن خدمت أن تؤسس ولو مؤسسة صغيرة فكر في هذه الخطة مكتوبة لما كنت تسموه إدارة الموارد البشرية لأنك راح واحد يقول صفي مركزي مدير في مركزي في صفي وكذا لا لا لا قد تكون لوحدك في مؤسسة تخلق لها نسقا حينما تخلق لها نسقا تستطيع توزيعها وتعددها وتستطيع أن تدفع بها وتفرض نفسك في المؤسسة لذا إدارة الموارد البشرية مثلا طريقة التي تتعامل فيها علاقة سوق في فريق العمل وعلاقة فريق العمل فيما بعدين وما هي القيم التي تحكم المؤسسة في تعاملها مع الموارد البشرية والقيم التي تكون مسطرة ومكتوبة ولا ينبغي أن تحرم أنت جزء من هذه الحدود في التليفونات أكثر تليفون ديالها باش نحسبها لكم تصدر عليها الرقم السؤال ديالكم السبب القضية هو أننا نفهم لأننا نتكلم عن إدارة المعلومات داخل قاعدة البيانات في أصول الفقه وفي الشريعة وفي البحث وكذا وكذا، وكيف أحولها إلى معلومات أدمجها في نسق عقلي عند قاعدة الدراسات الإسلامية، وهذا العقل هذا يقوم بهذه العمليات التي تقوم بها المؤسسة، لأن نحن نؤمن بالسنن الكونية والسنن الطبيعية والسنن التاريخية منسجمة فيما بعدها مع بعضها البعض. وكيف ينتج هذا العقل علما ينفع الناس؟ وهنا يحتاج العقل الى نسق، الى طريقه تفكير منظمه. وضربت المثال بالاختصار لكي اقرب الموضوع اكثر الى اذهانكم. لهذا اذا توقفتم عن التفكير حتى انتهي من هذا الموضوع فلا فهمتم شيئا. لهذا انا اعرف ما افعل، والمقاربه الاقتصاديه يؤديك إلى فهم أن النسق معناه هي مجموعة من القواعد ومن العمليات التي أصنعها في عقلي، بحيث أنني بها أستطيع أن أنفع وأنتفع بالمعرفة. وحصلت في الموضوع بنظر مع الصفورين بحجر واحدة. نتكلم في عين واحد، في عين آخر وهو أن طالب الدراسة الإسلامية يستفيد من في موضوع يسمى المقاولة التي ندرسها في جانب، وهذا الجانب أيضا ينفعكم وهو الأهم في بناء وفي تأسيس المقاولة، وحينما تؤسس لها نسقا داخليا حالا مكتوبا. شوف اللي ما تكتبش في كثير من هذا السن شوف شي طريقه اخرى باش تكتب، شكون اللي يدير هذا؟ لا هذيك راه معقده، لا تكتبش كاع ثاني، ما تكتبش شوف شي طريقه اخرى. يشوف لك قبل قيد أن تكون مجموعين في الأكسفة الساعة المظلومة تقول لنا كيف يضع هذه الأكسفة، فهمت منها أنها صرامة صح، صرامة كمنهج. لا تستمر شيء اسمه صرامة كمنهج. أسمع في التبين دراسة الأدبية والدراسات الإسلامية صراحة المنهج، بمعنى أن الضرب على أيدي كل من يحاول أن يقترب من النسق بدأ يبنى. ما كنت كل مرة أحكالي بغاية ذلك شوف كحسن قصير أنت تحاول ما أتكتب الضرب بس هذيك العرسة فيها مكرسنا ايه الكلام داخل قاعد تتكلم معك الاخر كريم صاحب الجلباب وصاحب فرز المحترم كحسن موقف ويزيك الخير ليش ايه ايجارش بس نعم المؤسسة المغربية من خلال أحكى بالمؤسسة. قال هناك 13 تفتقدها المؤسسة المغربية لأنها تستطيع المنافسة. الآن كان تطلب الحماية للدولة في المنتوجات ديالنا، ولكن هل نقوم بما ينبغي أن القيام به؟ دابا المؤسسة المغربية عايشة بالحماية. سأعطي بخبرتك، لو فتحت الأبواب على صراعها هل ستبقى مؤسسة في المغرب؟ ما يقول هذا السؤال؟ بس لازم نسولنا السؤال طرحته. لماذا؟ لماذا هي القادرة؟ سؤال لماذا هي القادرة؟ فرمت مثلا تطبيق مثلا وكيش تطبيق مثلا لأن طرح التعبير هو الذي تترك لنا استطيعه ننافس العالم. التعبير هو معلش ماشي شو ما تقول صافي صافي صافي. هذه التعبير هي بس الرجل قال لي هناك 3 عناصر. العنصر الاول عدم الوضوح الاداري، الرؤيه الاداريه غير واضحه، الاعتماد على المصانع والاعتماد على الكفاءه المهنيه. ثالثا الصيانه، الصيانة صيانة المؤسسة من ناحية المادية، صيانة الأحكام، صيانة الاستراتيجية. ما هي الأفكار التي تحفز المؤسسة؟ سنة 2005 كنت أحد تدريس الدراسة المؤسسة قيادة، وهي أوديبو هي شركة مؤسسة أمريكية ولها فروع في 18 فرع. هذه المؤسسة هذه فيها كل شيء، كل ما تحتاجه، ومساحتها اقتراص. هذه المؤسسة هذه وقفت المدير العام عن العمل وأعطته أجرا مضاعفا ويجلس، وفرضت عليه أن لا يتكلم مع المنافسين فقط. طبعا للعرس أجرك تخطب ضده مدير تخطبها، لكن لا يتكلم مع المنافسين حتى لا تتسرب الأسرع. طيب لماذا بدلنا هذا المدير العام فأعطناه تقاعد قبل أوله؟ قالوا لأن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة لا تنسجم مع عقلية هذا الرجل، عقلية مؤسس نعم للمشروع، عقلية كذا، ولكن الإطار ليس النسق الذي تريده. بعد حضور بعد ظهور أولمس مثلا ودولة يونوش مؤسسات أخرى التي تنافس وكافور العالمية، ما استطاعت أن تصمد في وجه المنافسة، فتغير المسؤول الكبير لكي يسير النسق بنفس جديد ولكي يتطور نسق جديد. إذا بناء العصاق هذا الموضوع عقم إلى فهمه واستيعابه والعناية به. أنا لم أتكلم عن التفاصيل لأن الموضوع يحتاج إلى وقت أطول، لأن هذا الموضوع يستحق أن يكون مادة علمية في كلية الجامعة. أستطيع أن أفصل وتفصيلا الحمد لله، ويكون مادة علمية قائمة بنفسها بإجراءاتها العملية، بوضع الاستراتيجيات، بوضع الخطط، بوضع كذا. فأعتقد أن هذا الموضوع متشابك، وأن هناك ارتباط بين الجانب الإجرائي فيه وبين الجانب النفسي أيضا. طيب هذا الموضوع لماذا؟ لأن حينما وصلنا إلى دمج المعطيات في النسق. النسق حينما كان يكون مؤسسا، كيف يتأسس النسق العقلي؟ لذلك الآن هدف مادة الكل الذي ندرس الآن هو ما يسمى بإدارة هذه القاعدة من البيانات الكبيرة في العلوم الإسلامية، وليس نسميها بحر لا ساحل لها. وفي ذلك حينما تقيس عمرك بما تسد ستحتاج إلى ثلاثة أشياء: عمر نوح، هارون، صبر أيوب، وربما لا يكفيك عمر نوح، لا يكفيك. إن أنا أحد أدرس أحسن هذا الموضوع أن أحد أكون سابقا سابقا حتى أعصى على شيخ الإسلام ابن تيمية شين الكتب التي ألفت، إحصاء الكتب التي ألفت قبل ابن تيمية. خلاصة الموضوع هو أن بنا العملية هذه الكابتلة الحاسبة حسبنا على الصفحات، لأن تستطيع كتب المؤلفات كبيرة التي تتكلم عن المؤلفات تعرفونها. نعم كثيرة أحسن الصفحات المخطوطة والتي كتبت قبل الإنجيل فقط. وقلنا نتيجة لا أقول في هذا الموضوع، لو جلس ابن تيمية يقرأ كل ما كتب قبله باقي الآن مثلا سلاش. إذن قدما كانوا يفهمون هذا في أدائهم، كانوا يعرفون كيف ينتقي من قاعدة الناس ما يدمجه في المسق لكي ينتج شتاوة، لكي ينتج ضبط عرض العقل والنقش، لكي ينتج هذه الكتب التي استفادت منها العقل العالم الإسلامي البشرية. عمل النحلة حينما تدخل إلى حقل كبير تنتقي من الزهور ما يفيد النسق لإنتاج العسل، مثل عملية كونية كبيرة. أنت بعد أن تقوم بهذه العملية وهي أثناء تكون عندك قاعدة واضحة في ذلك في إدارتنا. النسق العقلي يبنى بإجراءات نفسية سيكولوجية تدخل فيها أشياء تسمى التدبر والتفكر أثناء الطريقة التي أدخل بها المعلومة والتي أخرج بها المعلومة. تبدأ هذه المسألة من الطريقة التي أقرأ بها إلى الطريقة التي أنسق بها المعلومة، لأن النسق العقلي هذا ليس كإجراءات مؤسسة التي تخضع للرقابة الخارجية. المؤسسة تستطيع مؤسسة أخرى أن تقوم بمراقبة خارجية، مؤسسة خارجية تراقب مؤسسة، ولكن داخل النسق العقلي للطالب للطالبين هو الذي يراقب نفسه بنفسه، فينبغي أن يكتسب عادات عقلية، العادة عادات تفكيرية، العادة التي يدخل بها المعلومة والتي يستجع بها المعلومة. ينبغي أن تكون عادة من النسق هو الفعل المتكامل، أليس كذلك؟ الفعل المتكامل الذي لا يتغير. نحن نتنفر من الروتين، نتنفر من الروتين في حين أن الروتين في شق إيجابي، ولكن أكثره إيجابي وشق قليل سلبي. وحينما يكون الرسول في بعض الحالات العلاقات الإنسانية وهو يقتل ما يسمى بالمرونة حينما يقتل المرونة، ولكن حينما يكون الروتين منسجما مع المرونة ومنسجما مع النفس ومع الفطرة هذا يكون إيجابيا. إذا هذا النسق يبدأ من هذا من هذه الطريقة التي تكلم عنها، عاداتك في القراءة، ما هي أهداف هذا النسق يعمل من أجل ماذا؟ تحقيق هدف. طيب أنت حين قراءتك هل تقرأ من أجل هدف واضح أم أنك تقرأ بشكل عشوائي؟ ما هي رؤيتك لنفسك؟ ما هي النموذج الذي تريده لنفسك بعد سنوات معينة؟ خمس سنوات كلها عناصر تأسيسية للنصح. طيب شيء آخر تكلم عن الحصة الماضية، هل وضعت الخرائط للعلم لكي هل لك هذه العادة لكي تدمج المعلومة في مكانها ولكي تفعلها في مبادئ؟ هذه العناصر الأساسية التي بها تبنى الأنصاح العقلية، جانب نفسي، تحرر نفسي، لا أخاف من حينما أسمع معتقدات معينة. نحن لدينا معتقدات حول كل علم من العلوم، فأدخل إلى النحو ستجد مجموعة من المعتقدات، النحو صعب، النحو لا يمكن كذا، لا تستطيع كذا، لا يمكن تشك من المعتقد. لهذا أنت من عهد عادتك أن أنت متحرر أم أنت أسير بالمعتقدات التي أنشئت حول علم من العلوم؟ بعقلك ماذا تريد؟ إذا كنت تريد أن تقول أن نجرب المستهلكين المستعملين من الكفار فلا يخلو مستقبل الناس يسمع لك. هذا لما تابل بل كل شيء سهرة مثل الموضوع هذا ما عدت أتحمل شيء واحد يجي كل يوم لا على المسلم أصير هذا المستقبل خبير راجع وكاتب وغطى سبحانه لا سبحانه لا يعني يريد ولكن أنت يقول أن تقوم بالأسباب ونقول دائما الاتكاد الأسباب شرك وطلب الأسباب معصية. شوف أدلة كثيرة الأدلة هي القرآن كله عمل المستقبل. المسلم أصلا يخطط للجنة ما تقول له مشي ولا لحظة كثيرا جميع أعمال المسلم مستقبلية شعائر التعبدية هي المستقبل. أعدوا لهم ما أعدوا الماضي عشان هم أعدوا ماذا إعداد عشان هذه كافية لضع التصورات المتخلفة عند المسلمين. وأعدوا لهم استطاعت من قوة ومن رمات الخير من قوة مطلقة ومن رمات الخير. العلم قوة، الاقتصاد قوة، كل شيء المسائل تستخدم فيها قوة للمسلمين. طيب سؤال في جماعة محمد الأنصاق نحن الآن في هذه المادة بكاملها نحاول نحاول الآن بناء النسق هذا النسق الذي تدمج فيه المعلومة. سنرى في المستقبل إن شاء الله القريب إن بقينا كنا في هذه الدنيا سنرى كيف ننسق بين العلوم. ولكن نتكلم عن أن العقل ينبغي أن تب نحن دائما في عملنا نتكلم عن العمل دون آلة العمل. نتكلم عن التغيير دون الكلام عن الآلة التي تغير الإنسان. نتكلم عن هذا الموضوع دون أن نتكلم عن العقلية التي فنريد أشياء نتائج دون أن نطور الوسائل. تطوير الوسائل يحتاج إلى تطبيق الآيات التي فيها تفكر وتدبر وتعقل وتمشي في الآيات الفاتحة. أفلا يتدبر القرآن؟ لا. قل سيروا في الأرض فانظروا في النظر العقلي هذا الذي ما هو النظر العقلي؟ النظر العقلي هو الربط بين الأشياء. الربط بين النبات وبين خبر الله سبحانه وتعالى. تعطيك نتيجة وهي خشية من الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله. شوف ديالكم كيف زيادة نصيحة المعرفة الذي نتكلم عنها الآن. النسق ما هو شو النسق؟ نسق من هذه وهذه وهذه وهذه وهذه تحصل هذه. نسق بشكل علمي ومكرر لكي يعطيك نتائج. هي الموضوع هذا أنا اللي ما فهمش راه نهضرو علاش؟ لأن تحتاج نوع آخر من الإنصاف. نوع مختلف من الإنصاف جزيرة ويحتاج إلى لمن يريد أن يفهمه حينما تخرج منه نفكر في الموضوع وبدأ في التأمل وانظر في الأشياء وانظر إلى كيف أن الكون نسق يسير للنسخ. علماء الفلك علماء الطبيعة والفضاء يقولون الطريقة التي تدور بها الأرض حول نفسها إذا تأخرت بثواني لاحظوا الحسابات الفلكية تقول لك من 600 عام ما سنجي الصبح ما سنجي الطهر ما كانش فوق الحكم فاش عدد لأن كنت نصق كاين نسق وكاين عدد. هناك نسق وهناك عدد. النسق هو النظام، قواعد صارمة. العدد هو أن أقوى بهذا العدد النظام ونقوم بحرقه. المرأة التي لها نسق في البيت تسير بيتها بنسق واضح، أم تسير البيت أشغال البيت بنسق، فرق بينها وبين أم العشوائية. تنظيف البيت إذا كان لك نسق واضح، وإذا كتبت حتى تحفظه يعني طريقة مشغلت بيدي وكذا، فتلقى هكا تشتغل أشرف المرأة وكانت تسبب الناس في الأمر. يعني ليش نصر هذه؟ كيف سيستم؟ لا تصح كل شيء. لأن النسق مطبقه في بعض الحالات بدون وعي. الله اللي كتبش الدار هذا كمش كتبش المقدار ديال الكريك، المقدار ديال الماء، المقدار ديال الملح، السيستم هذا يتكرر دائما. الأسل كي يعطي نفس المغزات ديال الماء في اليوم نفس منتوج محتي هذا شو كتش فهمنا سقدا بيك نفسنا الخبز يعطون نفس فالي مكينة مش داري زيانا النسق ماشي عملي، لا النسق نسكلهم، ولكن حينما ننتج الأمة أنا كتكون أهداف واضحة، لأن العلماء دائما في بداية كتبهم يتكلمون عن فائدة العلم وغير العلم ليس عادة. فهنا حينما نكون منتجين لا يسمونها النسق الإنتاجي في أي شيء، ينتج المعرفة وينتج الأم التي لا تمتلك النسق ليس لها رقابة واضحة لأطفالها، فيفعل الطفل في الدرس تضرب عليه، يفعل مثل فعل هذا لا تضرب عليه، تخلق لدى الطفل عداوة دفينة للأم لأنها عدوانية لا تضرب لمصلحة، والدليل أن العقل يخدم الدليل هو أن ضربت البارحة لا تضرب اليوم، إذا البارحة كانت ضاربة إذا أنا تصرفاتي صحيحة، أم لا تمتلك نسق تضرب، أم عشوائية تنتج طفلة عشوائية. هذا حينما نتكلم تبدأ أحلى نصيرة قلت لها نصاق كتلقاش الناس عندهم أحلى نصيرة عندها نصاق طريقة تشكي مطف طريقة تشكي نزل حليب طريقة تشكي عصر طريقة تخفي جلد هذي لا هذي كنت تقبل هذي تقبل شي مرة كنت باقي صغيرة كنت تبقى مرة كيف واحدة يا عشرة يقولي عطا وقلتوش من دازم عطا فرس السيد ادخل عند البن شو قاعد نزيان زاد واحد الترفيق عن النار تراسات فوجد ذاك الوليد مسكين قلت لي ماك خذ البن هو الاول حط على الفلوس شفت ياك ما يجوز خير وشر والبن بتاع كل شيء ما فرق انا كفرش اللي يريده لا فرق نفق التعامل خش لان المرض على الفلوس وليس البن يقول لي زيك البن حطو وكلاسيه إذا كيف عمل على أكل 15 سنة وقلت راحي في التاسع حتى في مدرسة حتى لا لقعة الإرعاق لذلك اتلقعتها سبب ثقه فيها شباب أصحاب النوايا الحسنة سبب طيب وعند رغبة كبيرة جدا في طلبه استغرب بشكل شوي هذه المحرمة وتجيك اتلقى مع شيء شيء ناصحهم ترى ما عرفتش شنو تديروا كيدخل شيء شيء شيء كيف نضغط في الأولويات قد يبدأ بما يقبل تأخيره ثانيا يبدأ بالإغراق ولا يدري كم يحتاج البناء من هذا الأهل يدخل نحو 10 أصول قبل ما نفعل 10 أصول ما هي الوظيفة التي أريد أن أقوم بها إذا كنت سأتخصص في القراءات إذا كان هدفي هو أن أتخصص في القراءات الموضوع إذا كان هدفي هو أن أتعلم كيف أقرأ كتاب الله ثم أتخصص في ثم أعمل هذا موضوع آخر القراءات صفي أنت من الأشخاص الذين يفرغ وتفرغهم الأمة للحفاظ على هذا العلم فئة ولولا غفر من كل فرقة فرقة تتجنب فرقة الناس ولكن يجي واحد اخر عنده ما عرفش راسه في هذه مرة غلط في القراءات وما كيكملهاش تيقول لك لا خصني نعرفها وخصني الكلام تدخل لا يعرف من اين يبدا لماذا لان هذا المنهج وهو منهج تعامل مع هذا الكم الهائل على انه قاعدة بيانات اخرج منها ما احوله الى معلومة وما أحول هذه المعلومة من باب تنشئة في النسق إلى معرفة أنتج معرفة جديدة أحل بها مشاكل الإنسان أينما وجد وأنما وجد. أنا ذاك أستطيع أن أتكلم عن الإنتاج ولا أتكلم عن الاستهلاك لأن العقل آنذاك والأمة تستفيد من الإنتاج ولا تستفيد من الاستهلاك في كل شيء. دابا حنا عندنا لابوراسيون وما عندناش اكسبور ودابا الديفيز فرالي على وشك النفاذ وغادي نديرو ازدياد ديال الكورة ديزابورتاسيون ربما علاش لان امة تستهلك ولكي تنتج ما تبيعه للخارج اذا بغيت الشعب عندو المعادلة ديال الميزانية ديال الدولة الان تعاني ازمات لماذا؟ لأن أموال الدولة الموجودة في البلد تنفق على الاستهلاك وماذا ننتج؟ الإنتاج عقلية تتجلى في كل شيء لا بكل هذا نحن نحتاج الأم المريضة نحتاج إلى نظام حق نظام ونشغل فكرة في كل الإنتاج عندها في المناهج الطبية الرسل المتحركة وسائل الإعلام في البلدية أن الأم فكر الإنتاج هذه الفكرة التي نشرها مونتي بانك سنة 47 سنة 47 حتى 1960 كانت كل هذه السنوات العصر عبارة عن ترسيخ فكرة الإنتاج في عقلية الإنسان الصحيح عوض الاستهلاك فغلبت عقلية الإنتاج انظر إلى الاستهلاك تتعرفون تأثير وإحنا حينما ندرس هذه الفترة في التاريخ وكانت هناك طلبة ثقافية استمرت 10 سنوات استطاع مونتي بانك بواسطتها أن يؤسس للمبادئ الاشتراكية الديمقراطية شرعة الليبراليزم شفاء ستة وستين يوم يوم كفتفين الجماهيرية العربية الديمقراطية كمل كمل العمر كمل كمل أنت منظومة الرديئة التي تسمع في وسائل الإعلام في المجلس الأولي لا مؤسسة كان يؤسس العقلية في الإنتاج وقد تجلت هذه العقلية وظهرت العالم وأخطأت العالم الآن صاحب عرب جلبي صورة الوانزو قدرنا قدرنا صار قدرنا كذا، لكن بالزمن في انشغال جودة أسماء منافسة مع سعد يونسيس وفي زمن السرعة في زمن يأكل فيه السريع الباطل كلام حرام كلام حرام.